إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ

جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. مَا خَلَقْنَا إلا من رحم رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.